طويلة اللحية ولا هو بيصلي، هو بيشد فيها ويظبطها كده وهو بيصلي، لا هذا من العبث ويكره وينقص من درجات الصلاة. أما كان لحاجة عايز يقرص يجوز مفيش إشكال. وكف ثوبه حديث ابن عباس ولا أكف ثوبا ولا شعرا متفق عليه. ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. نعم يخص الصلاة فقط. لا أكف ثوبا ولا شعرا هذا عموم مش كده؟ إذا يشمر كمامه مش كده؟ يشمر بنطلونه، يشد القميص وهو بينزل للسجود مش كده؟ لا أكف ثوبا، ثوبا نكرة تشمل إيه؟ الإزار والرداء مش كده؟ ولا شعرا، فيصدق عليه على البنطلون وعلى القميص وعلى الطاقية اللي هو لابسها وعلى العمامة وعلى كل ما يلبسه، كل ما يلبسه يصدق عليه. يجي ينزل يلاقي الجلابية كده هتفرش على الأرض جملة منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في سنة أبي داود لما رآه يكف ثوبه قال دعه يسجد معك، دعه يسجد معك. وقالوا بالعلة في مثل هذه الأشياء إن فيها كبر واستنكار. فإذا دخل الصلاة كان مشمر ينزل كمامه، مشمر البنطلون ينزله، ويقول طيب أنا بقى لو نزلته هينزل تحت الكعبين، نقول أنت في الحالتين هاي، في الحالتين مشمر ومنزل، مشمر فيه كف ومنزله مسلم. إذا كف، طيب كف الشعر كيف يكون؟ لا العقص يدخل صحيح. وابن عباس صحيح مسلم رأى رجل يصلي قد عقص شعره فحله، فلما فرغ قال ما لك هذا الشعر يا ابن عباس؟ قال يصلي أحدكم وهو مقيد كالتئف فيفك شعره قبل ما يدخل الصلاة. ترى الكلام ده لا ينطبق على المرأة، فك شعره في الصلاة، مشمر ينزل كمامه وقف يصلي. مش كل ما ينزل بدل السجود يهوى السجود يروح لامم الجلابية كده برجليه، لا. واحد يقول لابس بنطلون ضيق، بنطلون جينز ضيق مثلا كده، وكل ما ينزل لازم يشده لأنه لو نزل فيه هيقطعه. ها لا الرب نفسه ليس في المعروف، الرب نفسه ليس في المعروف. ويا جماعة بنطلون ضيق ده يخالف فطرة الإنسان أصلا، يخالف فطرة الإنسان. الإنسان لبس ضيق ده ويمشي بيه، الضيق ده يخالف فطرة ربنا. خلق الإنسان على حب الساعة يلبس ضيق ويحجم العورة في الصلاة وغيره، لا ده يعني مش معناه يلبس بنطلون واسع ويصلي فيه، مفيش إشكال. لا ليس من العورة. ها؟ نعم. ها؟ نعم من أول الفخذ من بعد الركبة إلى الصورة كده. طب والمنكب إيه؟ عورة ولا مش عورة؟ ده كمال الزينة. طيب لو لحاجة ما فيش إشكال. ليه؟ ممكن واحد يكون ماشي مشوار طويل وعرجاء والثياب واسع، ولو دخل الصلاة وبدأ يسجد يلتصق عليه بنطلون مع انه واسع ويسجد يقطعه، الحين يقول لا شد بيديك ارفعه. ما عشان ما يفرش منه وقت، لا لا يجوز. مكتوب. لا يسفر وشعره لو طويل من الكف ان هو لازم يصير عم شعره كده لا يسيبه يسجد معه ميلمهوش هو يسجد معه خلاص يستنى هو شوية لحد هما ما يجوا وبعدين يقوم بدل ما يقطع الثياب يستنى ولو كان يترتب عليه تقطيع الثياب في هذه المضرة فلو لو لو انه لم جلبيته والنازل معهوش خلاص معهوش خلاص يبقى معصيتين معصية الإزبال ومعصية الكف طيب هو على طول ايه الطريق ماشي ليه على طول كده لا يا اخي ليس هذا ليس بالعوز لابد يدق لا لابد يقطعه او يرفيه حاجه من ده انما ده كده وقع بين وزرين ازال وكف لا شوف لا داخل الصلاة من مكروهات الصلاة عند الجمهور أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعر من باب آخر اللي هو من باب ما كان أسفل الكعبين من الإضافة وفي النار يشمل خارج الصلاة وداخل الصلاة يشمل الاثنين فتبقى العقوبة في الصلاة أعظم وأشد لا لحديث نهيته أن أكون في الطلب مشاعر ولكن لحديث ما كان أسفل الكعبين من الإضافة وكفت برضه خارج الصلاة شيخنا مكروه لا كفت خارج الصلاة ليس من مكروه ولا محرم خارج الصلاة الحديث هنا مقيد بالصلاة معهود من نفس النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان حديث ضعيف أن الكم كان لحد الرؤوس إن كان حديث ضعيف لا ولو تعدى ما فيهاش إشكال لكن لا لا تقصير ما فيش إشكال تقصير ليس فيه تحريم ولا كراهة لكن مين اللي هيلبس قميص وكمه في نص الرز في نص الساعي لا ما اظن لا ليس لا عشان بعض ما شغل اذا كان من عادته اللي هو بيشمر الكم على طول يدخل الصلاه به مشمر طيب هذا يعني الان صحيح بعضهم قال لو كان من عادته ان هو بيشمر كمامه ومعتاد يدخل الصلاه وهو مشمر كمامه خلاص طيب هذا يشكل عليه فعل ابن عباس ابن عباس فهم صحيح ابن عباس فهم ان الدخول في الصلاة بهذه الهيئة لا يجوز لذلك فك شعر الرجل ورصه فيرد على من قال هذا القول فعل ابن عباس فهم ابن عباس لنص ولا فهم من بعده فهم ابن عباس بعضهم قال انه هو يجعل لها ذؤابه وتطلق به لحد الشهره لكن هذا الكلام يعني غير منظور ثم ان حديث ابن عمر في اسبال العمامه ضعيف عند ابي داود لا نجعلها في المكروه امرت الا اكف ثوبا ولا شعرا اما التحريم لا قلنا بالتحريم بالإزبال خارج الصلاة وداخل الصلاة الكف يقال مكروه يقال مكروه تبع للجنة تبع للجنة شيخنا إذا فقعت فقدنا صبع وتشعيد في الصلاة مكروه مكروه نعم طب إذا فرغ الصلاة خلاص يفرغ الصبع وراح بعد ما يخلص الصلاة يفرغ والفكرة يا جماعة الأطباء يقولون إن فرجعة الصوابع وفرجعة الرقبة ومش عارف فرجعة الإيه